يعرف ان قبلته هي الايمان. المسلم العربي والمسلم الاعجمي المسلم الروسي والفارسي والحبشي كان الجميع يعتقدون تماما ان الايمان هو الفطر. واليوم نتكلم عن الباب، باب الايمان. الايمان باب هذه الامه. الانسان قلبه يشعر دائما بعدم الاستقرار. إن أصابته ضراء يبحث عن من يقربه إلى الصلاة، وإن أصابته ضراء ابتعد يعالج في ضرائه، لا ينظر إلى غيره ولا يعبأ بمن هم دونه. أما هذه الصورة فقد سجلها ربنا في كتابه في الآيات التي سمعناها من سورة الحاجة. فقمت مع ذلك إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إنسان عموما كده إذا جاءه شر فراه يخاف ويركب ويبحث عن المخرج، وإذا جاءه خير يظل في غيه سائرا وفي ضلاله سائرا وفي فساده مستمرة، ويظن أنه وحده هو الجدير بهذا الخير. هو حريص في الحالتين، حريص عندما يأتيه شر أن يدفع عنه هذا الشر، وحريص عندما يأتيه خير أن يدخل بهذا الخير على كل أحد سوى نفسه. هذا هو الإنسان، عموم الإنسان. الإنسان الخاوي من الإيمان، الخاوي من العقيدة، الإنسان الفاقد الفكرة، الإنسان المنضبط السريرة، دائما تراه في حالة الحر بدع القارب، وفي حالة الخير جامع مانع لا يرضى لأحد أن يأخذه أو أن يشاركه في الخير الذي جاء إليه إلا المصلين. هنا جاء الإيمان. فلنعش مع هذا السبب في حالتنا التي نعيشها الآن. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. هم دائمون على هذه الصلاة، يعيشون لها، يستريحون بها، يعرفون أن قرب أعينهم هي مناجاة ربهم جل وعلا خمس مرات في اليوم والليلة. أصبحت الصلاة الأمة الأولى يوم أن كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم موجودا. أصبحت من فساد القلوب وصح النفس وحرص الناس على المال كانت الصلاة لهم فادا. ارتقت نفوسهم وكانت أخلاقهم وارتفعت صفاهم ووصلوا الى اعلى عليين عند ربهم يوم ان كانوا يتعاملون مع الله خمس مرات في اليوم ولا خوف ولا رعب، لا يحزنون إذا حزن الناس، ولا يسمعون إذا فزع الناس. الله ربهم دليلهم في كل طريق، ومعهم في كل ملفة. عندما تنزل بهم طائفة لا يسألون غيره، ولا يطلبون من سواه، ولا يسمعون إلا إليه. هكذا تعلموا من مداولتهم للطاعة، إلا المقرين صدق رب صدق رب. الصلاة كانت بابا لضمة محمد صلى الله عليه وسلم، باب في السن وبابا في الحرب، وبابا مع بعضنا البعض الآخر لا يزيد عنهم ربهم أعظم. إذا ما نزلت بهم ملمة أو قلت بدورهم طائعة لا يسمعون لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. يا إخوة الأحباب، إلا المصلين، هذا باب من باب الإيمان. الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم. أغنياء أغنياء عندهم خير، عندهم مال كثير وخير كثير، هل يسألون بحق الله عز وجل عن هذا المال؟ لا يمكن أبدا. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم يؤدون الصلاة خمس مرات في اليوم والليلة، ويؤدون زكاة أموالهم للسائل والمحروم. عندما يحيط وقت هذان الزكاة يعرفون أن لله حقا، وأن للسائل والمحروم في مالهم حقا، وهو حق الله عز وجل. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. صلاة وزكاة. ولا يعيشون ليومهم فقط، وإنما هم يحسبون حساب يوم آخر. هم لا يحسبون بنفس أيديهم الآن، كلا، وإنما يثقون بما عند الله سبحانه وتعالى. فما في أيدينا وأيدينا وأجسادنا كلها تبنى، أما الذي يبقى هو الله سبحانه وتعالى. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام. ذلك الإيمان. الذين هم على صلاتهم دائمين، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ولا يعيشون دنياهم فقط وإنما يعملون لمصلحتهم، والذين يصدقون باليوم الدين عقيدة. الذين يصدقون باليوم الدين ماذا يفعلون؟ هل يوقعون أمتهم بالضبط وينزلون بإخوانهم الشر؟ الذين يصدقون باليوم الدين، الذين يعلمون أنهم سيسألون عن كل صغيرة وكبيرة. لقد أرسل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه لسعد بن أبي وقاص في موقعة القادسية، وقال له اياك ان تدخل جيش المسلمين في حرب، اياك ان توقعهم في حرب، فان الله سائلك عنهم عن كل واحد منهم. دماء امه يعلم فعلا ويلعب بالدماء هنا وهناك وفي كل مكان. عمر ابن ابي وقاص جابر الرسول صلى الله عليه وسلم احد العشرة المبشرين بالجنة. يقول له هذا لأجل شيء في حوض مهلومة العواقب أولا، حوض جهادا في سبيل الله ومواجهة لأعداء الله عز وجل واقتراعا لنشر دين الله في الأرض ورفع رايات. أيها الإخوة الأحباب، والذين يصدقون بيوم الدين لا يطيعون انفسهم ولا اسمائهم ولا امتهم في شرور ولا في مكان، لا يوقعون الامه في حرب. كل على مصطلح هذه الايات الايمانيه ساد الايمان ساد الايمان. لا تختلط عليكم الاوراق ولا تلتبس عليكم الامور، إن ورقة واحدة هي الصالحة، ورقة إعلان ورقة لا إله إلا الله في الأرض يوم أن ترفع الرسل ويوم أن تكون راجحة معاوية ميتة الودة، فتلتف حولها الأمة من أولها إلى آخرها عرضا عرضا وعجبا، يلتفون حول هذه الرؤية. إلى أيها الأحباب، والذين يصدقون بيوم الدين ما وقعت فتنة بين مسلم وأخيه في يوم من الأيام، اللهم إن الفتنة التي دخلت فيها عواصم سيئة أظهرت الإيمان وأبطلت الكفر، أظهروا الكفر وأظهروا الإيمان، فأوقعوا الأمة في حرج. لكن يوم أن ترون خلافة المسلمين عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان جيش المسلمين مستعد لمناقاة الروم في قسوة اليرموك وتعب اليرموك، وكان القائد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أرسل عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى خالد أن اترك ثمار الجيش وأدي هذه البعض الغاية لأمين هذه الأمة أبي عبيدة عامر ابن الجراح. خالد ذلك الصاعد المنظم الذي لا يقهر سيف الله المسلول. عندما وصلت إليه هذه الرسالة من عمر رضي الله عنه وأرضاه ماذا فعل؟ وضع الرسالة على جسده وقال سمعا وطاعة. وما على خالد إن كان سنديا أو قائدا في جيش محمد صلى الله عليه وسلم. نفوس طيبة، نفوس راقية، عرفت ربها جيدا. وما على خالد إن كانت المقدمة ولا المؤخرة صوفى لعبد آخذ بعماد فاصل في سبيل الله، إن كان في المقدمة كان في المقدمة، وإن كان في المؤخرة كان في المؤخرة، أشعث رأسه مضطرة القدمان، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فدعا الله سبحانه وتعالى أن يتفق خالد وأبي عبيدة أن يتفقا على خطة، لا نختلف أمام هذه الموقعة، حتى إذا ما انتهينا نخبر الناس، نخبر الجنود بأن قائدهم هو أبو عبيدة. ثم قال له أنت تمسك الغاية يوما، وأنا أمسك الغاية يوما الظهر. جنود محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يختلفوا أبدا، ولذلك كان الإيمان له صفة وكان الإيمان له سامة، فما وقف لما أصابهم في سبيل الله يوم ضعفوا يوم استكانوا، وإنما كانوا قابلين على كل أمر يلاقونه في سبيل هذه الرسالة التي أعلت خطرهم ورفعت شأنهم وأعزت جانبهم وجعلتهم جعلتهم خير الأمة أخرجت للناس. فالذين يصدقون بيوم الدين لا يتشككون بيوم الأبد، قصد بيوم الدين لا بد أن أعمل العمل الصالح، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مأمون. والله العذاب عذاب لا يوم القيامة عذاب شديد. لا تخافوا من شيء. اثبتوا على ايمانكم جيدا. احرصوا على طاعة ربكم جيدا. تمسكوا بهدي رسولكم جيدا. والله لا تصيبكم اي خوفة على ظهر الارض. اذا ما التزمتم بفرض الايمان ومنهج القران وطريق رسول محمد صلى الله عليه وسلم. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مامون. ايمان يؤدون الصلاه ويؤدون الزكاه ويؤمنون باليوم الاخر. ثم هم أطهار في أعراقهم، أطهار في شرفهم، شرف الأمة، أعراق الأمة، لا بد أن تصان من الباب ومن الزكاة ومن الفاحشة. والذين هم في قلوبهم حافظون، يا روعة طهارة القلب وطهارة بدن وطهارة عرض وطهارة لقاء الله خمس مرات في اليوم والليلة. السمع يكون في هذا النقاط والارتقاء والطهارة. هل يجزي الناس من ورائه إلا كل خير؟ السمع طاهر، طاهر في لقائه بالله، طاهر في لقائه مع إخوانه، طاهر في لقائه مع أهله وجيرانه. طاهر سيثبت أبدا جهل من هذا المجتمع أي طرف أو أي فساد. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أمانات، أعلى أمانة هي رعاية الأمة. أعلى أمانة إن الله سائر كل راع عما افترعاه حفظ عن ضيعة. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بها فارفق به، ومن ولي من أمر هذه الأمة شيئا فشق عليها فاشفق عليه يا رب. هذه دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. رزق للأمة أمانة، قيادة الأمة أمانة، قيادة الشعوب أمانة. أعلى أمانة أن تقاد الشعوب على نظافة ونقاء وطهر وصدق وثبات وإخلاص لله رب العالمين. في أعلى مستوى، أعلى مستوى تقاد أمور الأمة وتقاد الشعوب على هذا النقاط. والذين هم لأماناتهم ولي الأمر العام لأمانة عمر ولي الأمر الخاص أمانة عمر. أن تفوز أناسا في عملك رئيس على أناس في عملك هذه أمانة. والذي تحت له مؤتمن على ما يعمل هذه أمانة. أمة تضارب من اعلى رأس الى ادنى واحد فيها لان تحافظ على الامانات والعهود. والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. ضعيف هذه الامانات لا يضيعون امانه، لا امانه سر ولا امانه مجتمع ولا امانه ثلاث ولا امانه اخلاق ولا امانه قيم تسال عنها امام الله عز وجل. والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون. والشهادة تعتبر أمانة لكنها تذكر بعد ذلك حتى تعرفوا قيمة التنبيه على الشهادة. والذين هم في شهاداتهم صاغرون. شهادات تطلب منك الشهادة فلا بد أن تؤدي الشهادة على النحو السليم والصحيح لأن الشهادة أمانة لكن التنصيص عليها بذاتها والتنبيه عليها وحدها من بيت الامانات. وسياق القران يقول: الذي يقول الصدق فيقف هكذا مبسوط الرب مرفوعا لنا عزيزا قاهرا ليس عليه من حسره ولا ندامه. اما الذين كذبوا فيوم يعرض الذين كذبوا على ربهم ويقول ويوم يعرض الذين كذبوا على النار اليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب. مع القران سيدا والذين هم بشهاداتهم قائمون يا اصحاب الاقلام يا من تخدعون الشعوب يا اصحاب الامثله يا من تخدعون الامه فتحاسبون امام الله عز وجل عن كل ما تبدون له من خداع وعز وضياع لامه محمد صلى الله عليه وسلم. ضياع ضياع لا يستطيع الواحد اليمين كيف المخرج من هذه الفتنه. اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عباده في الارض وقت الفتن والقتل وكفر القتل عباده في الارض كهجره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله والله لا يمسك هذه الامه الا العوده من الله والله لا يمسي هذه الأمة من المخاطر والأزمات إلا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. من الذين يفسدون الأرض؟ أعداء الله عز وجل. كلما أوقفوا نارا للحرب من الذي يفسد الحروب؟ الله أطفأها الله. كيف يطفئها؟ بالنيران أو الغافلين أو الجاهلين أو الجاهلين؟ أو لا، وإنما بالعودة إلى الله عز وجل. الله هو الله وحده، الله هو المخلص وحده، الله هو الذي يجب ان تتجه اليه الامه في وقت الازمات وفي وقت الشده وفي وقت الظروف. اسمعوا كلمه والذين هم بشهاداتهم قائمون. اتقوا الله اتقوا الله يا اصحاب الالسنه والاقلام يا من تمنعون عقول الامه غشا وخداعا. اتقوا الله في الامه اشهدوا لله شهادة لله عز وجل. تعني قدر الأمة وتبقى شأنها. نحن أمة أعدنا الله بالإسلام فمهما ضربنا العزة في غيره أذلنا الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب والذين هم على صلاتهم يحافظون لا بالإيمان له جزاء وأجر. لا جزاء هذا الجزاء في جزاءات جزائه وجزاء محمود. نعم والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياهم من ذلك. جنات هذه كفايه اسم وهناك جزاء معنوي مطلقون. ممكن يكون لك الجنه بتاعتي في البستان لكني مهان جليل لاجلتني اجلتني جليله وحقيره لكن في جنة الله عز وجل لا يدخلها إلا كنت عزيز. لا يدخلها إلا كنت عزيز. أولئك في جنات مكرمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جنات النعيم. وأن يرزقنا وإياكم الكرامة في هذه الجنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، الإنسان لا لهذه الأمة، فإن اتبعت الأمة الجاهلة واعتقدت الأمة بهذا الجاهل نفسها والتزمت بطريق ربها ومنهج رسولها محمد صلى الله عليه وسلم، فلنعرف هذه الامثله. في ضرب البستان ضرب انسان المسلمون مع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ووجدوا ان الاسلام في ازمه وان اعداء الاسلام من الروم يتربصون بالمسلمين. فانتجب على الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت حرب وفي وقت فتنه في جيش العصر في غزوة تبوك. ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم وابتدع المسلمين ليجهزوا ذلك العصر لملاقاه الروم. قال عمر الان اعرف لك، عمر رضي الله عنه وارضاه، الان اعرف لك هل اسكت ابا بكر او يسكتني؟ يسكت فيه لتقديم الايمان كدليل على الايمان. قال واذا بابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ياتي بكره ويقدمها للرسول صلى الله عليه وسلم، وعمر ياتي بصوره فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لابي بكر ماذا فعلت لاهلك يا ابا بكر؟ قال يا رسول الله لقد تركت لهم الله ورسوله. قال عمر رضي الله عنه وارضاه لقد كنت اريد ان اسبقك في هذه المره، لقد احضرت يا رسول الله نصف ما عندي وتركت الباقي من الناس. ويلتزم الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين ويقف على المنبر ويستحق المسلمين لكي تبشير بجيش العسرى. فياتي عثمان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يقدم لله؟ فيقول عثمان بعد ان نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله علي مئة من الابل بأحناسها وأسقى بها ومسعيها. ثم يستجب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحط على تجهيز درج العسرة. من؟ فيقول عثمان يا رسول الله علي مئة أخرى من الإبل بأحناسها وأسقى بها ومسعيها. فينزل الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل قرطاس درجة أخرى من سلم المنبر ويقول يا أيها المسلمون إننا نريد أن نجاهد جيش العسرة. فيقول عثمان علي يا رسول الله يا ذلك بأحناسها وأحكامها وأمتعتها. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا على ابن عثمان، ما ضر ابن عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر ابن عثمان ما عمل بعد اليوم. أيها الأخوة في الأحباب، هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في وقت الأزمات كانوا يجوزون بأموالهم، ويجوزون بما عندهم، أما نحن ففي وقت الأزمات ألسنتنا قليلة، وأحاديثنا كثيرة، ومعرفتنا لربنا قليلة، وإقرارنا على الله ضعيف وضعيف، نحن نريد أن نقتدي بهذه الجموع التي ظهرت الله بها الأرض كلها من الفساد، وغيرها من الطمأنة، وحررها من الذل والعبودية لغير الله عز وجل. عايزين أن نعود للإسلام. الآن إن كنت خائف، خائف على أولادي، خائف على مالي، خائف على تخزين الأقوات، أليس هناك خوف من رب الأرض والسماوات؟ خوف يخافون من عبيد، من عبيد مثلهم يموتون ويبردون ويسمعون في الصراط ويقبرون، ولا يخافون من رب الأرض والسماوات. إذا ذكروا الأحباب كونوا مع الله، ومن كان الله معه فلا يستطيع احد ان ينال منه منالا. وماذا علمنا؟ ان حدثت كارثه او المت بالامور كارثه في الدنيا كارثه، ماذا علمنا؟ نحن قدمنا لله ما نستطيع ان نقدم، اما غيرنا فهم الذين سيصادفون امام الله عز وجل يوم العرض على الله، وتتعلق بهم الرقاب، وتتعلق بهم الدماء، وتتعلق بهم الاعراض، ويقال لهم انتم المفلسون. المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه وصيام، ولا تدفعوا الصلاه ولا الزكاه ولا الصيام، لا ياتي وقد قام هذا واكل مال هذا وسبك دم هذا وسبك هذا. قضوا ألسنتكم، فيسلت ألسنتنا بذكر الله. نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالبلاد والعباد شرا تخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم من أراد بالبلاد والعباد شرا تخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم من أراد بالبلاد والعباد شرا تخذه أخذ عزيز مقتدر. ربنا أسر علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وجل بلاد المسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر سلطة المجاهدين في كل مكان. اللهم ارفع نفسك ورغبتك عن أطفال المسلمين في كل مكان. وعن ضعفاء المسلمين في كل مكان. وعن نساء المسلمين في كل مكان. في الحجاز وفي العراق وفي الكويت وفي فلسطين وفي افغانستان وفي لبنان. ارفع غضبك يا رب عن هذه الامه. ارفع غضبك عن هذه الامه. نحن في امس الحاجه للتضرع الى الله عز وجل. الهي حالنا لا يخفى عليك. وضعفنا بادر وظاهر بين يديك. تعاملنا بالاحسان اذ الفضل والاحسان منك واليك. واكن لنا بقافله السعاده اجمعين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انقذ هذه الامه من المتآمرين عليها. اللهم انقذ هذه الامه من المتآمرين عليها. اللهم اعد الينا الاسلام حبا قرينا كما لدى. واجعلنا جنودا عاملين تحت لوائه. راكعين لعبادته. مجاهدين من اجله. مضحين في سبيله. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان ترضى عن امة البلاء. وان ترضى عن امة الضراء. وان تحفظنا من بين ايدينا. ومن خلفنا. ومن ايماننا. وعن سرائرنا. ومن فوقنا. ونعوذ بعزتك ان نغدى من تحتنا. اللهم ارحم الضعفاء من هذه الامه. وارحمنا ببعضهم. اللهم ارحم الضعفاء من هذه الامه. وارحمنا ببعضهم. اللهم انصر امتك. واعز جندك. اللهم انصر امتك. واعز جندك. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان ترد كيد اعدائنا في نحورهم. اللهم رد كيد اعدائنا في نحورهم. اللهم رد كيد اعدائنا في نحورهم. اللهم انك انت اعلم بهم منا. وانت تعلم السر واخفى. فعاملنا بما نحن اهله. ولا تعاملنا بما انت اهله. ولا تعامل انت اهل التقوى واهل المغفره. ولا تعاملنا بذنوبنا. انك انت الغفار وانت التواب يا ارحم الراحمين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعصمنا واياكم من الذنب. وان يجنبنا واياكم السوء. وان يحفظنا واياكم من كل مكروه. وان يحفظ امه محمد صلى الله عليه وسلم من دعاة السوء وألسنة السوء وأعدائنا في كل مكان. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.